أن المذهب له قواعد، من قواعده أن النية تكون مقارنة للعبادة لا قبلها. ظاهر هذا؟ يعني إذا قالوا شو ما قبلها، ما هي قبلها هي، قلنا هي صحيح، لكن نبهوا بالمقارنة على أنه وقت للشروع في العبادة. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في التيمم يعني عبارة المصنف أنه تكون النية أين تكون؟ ها؟ بعد دخول الوقت. ظاهر هذا؟ فإن قال الإنسان طيب قبل الوقت يا أخي، قبل الوقت دقيقة، قالت لا، لأن التيمم رافع وليس مبيحا، ومن شروطه أن يكون في الوقت، إذن النية مقترن به، فصارت قواعد في المذهب منضبطة في هذا الحقيقة. وأنت إذا أردت أن تنا يعني تخالفهم، تخالفهم في أصل قضية، ما تخالفهم في تفاريقها، لأنها ترجع إلى أصل واحد هي في الحقيقة.